علموني أفهموني أيقظوني فوعي فتماديت وأكبرت قسوت وقد غفلت علموني أفهموني أيقظوني فوعي فتماديت وأكبرت قسوت وقد غفلت إنهم أهلي وناسي كانوا لي حصنا وبيت إنهم إخوان خير بمساعيهم هديت إنهم أهلي وناسي كانوا لي حصنا وبيت إنهم إخوان خير بمساعيهم هديت فتناسيت وأنسيت نسوني فنسيت فتناسيت وأنسيت نسوني فنسيت علموني أفهموني أيقظوني فوعي فتماديت وأكبرت قسوت وقد غفلت علموني أفهموني أيقظوني فوعي فتماديت وأكبرت قسوت وقد غفلت رغم أني قد زللت وعن الخير انزويت حبهم ما زال نورا قائلا هلا بقيت رغم أني قد زللت وعن الخير انزويت حبهم ما زال نورا قائلا هلا بقيت هل تراهم يعذروني يذكروني ناتيت هل تراهم يعذروني يذكروني ناتيت هل تراهم يعذروني يذكروني إن أتيت عد إلينا يا أخانا لا تقل إني نايت عد فإنا قد رضينا عد كأنك ما رحلت عد إلينا يا أخانا لا تقل إني نايت عد فإنا قد رضينا عد كأنك ما رحلت فأخوتنا ستبقى في رحاب الله بيت فأخوتنا ستبقى في رحاب الله بيت في رحاب